وش مش كلام؟ وش من؟ نعم. نعم. نعم. قلنا أن الولاد في الجنة. نعم. أبسألك متى كان طرده من الجنة؟ عندما عصى. من؟ متى كان؟ متى عصى؟ عند خلق آدم. وقلنا الملائكة. تمام. إذا فهمت أنك فاهم الإشكال. نقول لا أشكال. لا أشكال في هذا. لأن الله تعالى قادر على أن يوصل وسوسة الشيطان ولو كان عند باب الجنة. أو قال إن الله حرم الجنة على إبليس أن يدخلها دخول تنعم ينعم فيها. وأما أن يدخل ليسلط على آدم فلا يمتنع. ويخرج وين طرد منها بالأول؟ الحمد لله. جوابي إما أن يقال إنه وسوس ولو لم يدخل، وإما أن يقال إن هذا الذي حرم إبليس من الجنة فيما إذا دخلها للتنعم، أما إذا دخلها ليسلط على هذا فهذا شيء آخر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.